لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في آخر باب الصلح، وقد مر بنا بأنه على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وانتهينا من الصلح على الإقرار، وكذلك قرأنا بحثا يتعلق بالصلح على الإنكار، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بأنه يجوز الصلح عن القصاص. فإذا وجب قصاص على أحد الناس فإنه لا مانع أن يصطلح مع أولياء الدم على دية أو ديتين أو ثلاث أو عشر، فذلك جائز، لأنه مر بنا فيما سبق بأن الجنايات ثلاث: عمد يختص به القوت. فبالنسبة للعمد، إذا عدلوا عن القصاص يجوز لهم أن يصطلحوا على الدية أو يصطلحوا على أي مبلغ يتفقون عليه. ومر بنا بأن الحسن والحسين بدلا سبع ديات لولي الدم فلم يرضى بذلك، سبع ديات بدلوها لولي الدم فلم يرضى إلا القصاص. فدل على أنه إذا وجب قصاص فإنه يجوز أن يعدل عنه على الصلح على مبلغ من المال، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. وأما بالنسبة للحد فلا يجوز الصلح عليه، فإذا وجب على إنسان حد سكر، أو وجب عليه حد زنا، أو وجب عليه حد قذف، فلا يجوز الصلح عليه بحال من الأحوال. كما أنه لا يجوز الصلح على الشفعة، وهي آخر بحث قرأناه في الليلة الماضية، لأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وذلك لإزالة الضرر. فإذا صالح فلا ضرر في وجودها، إذن لا يجوز الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح الصلح عن القصاص. 146. قال رحمه الله تعالى: ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار. ويصح الصلح عن القصاص، فإذا وجب لإنسان قصاص يصح أن يتم الصلح على المبلغ وأن يتنازل ولي الدم عن القصاص. وقلنا بأن الحسن والحسين بدلا سبع ديات فلم يرضى ولي الدم، نعم. وسكنى دار يصطلحون على مبلغ كذا مقابل سكنى هذه الدار. نعم. وعيب بقليل أو كثير. إنسان اشترى سيارة فوجد فيها عيب، وجد في هذه السيارة عيب، بدل أن يردها ممكن أن يصطلح مع البائع على مبلغ مقابل هذا العيب الذي وجده فيها. فهذا معنى قوله وعيب بقليل أو كثير. اشترى السيارة ب10,000 وقال وجدت فيها عيب، إما أن أردها إليك وإما أن تتنازل عن 1,000 مقابل هذا العيب. فإذا اصطلح بقليل أو كثير جاز ذلك. نعم. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة عن حد، لأن حد السرقة إذا توفرت الشروط فيه قطع اليد، وحد القذف إذا توفرت الشروط أيضا فيه الجلد 80 جلدة، فلا يصح، فلا يصح. ولو صالح من قذف على مبلغ فهذا لا يعتبر على القول بأنه حق للآدمي. نعم. أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، لأن الحد شرع للزجر، لأن الحد شرع للزجر، فإنسان أطلق لسانه في أعراض عباد الله يجلد 80 جلدة لأجل أن يكف عن هذا الكلام الباطل وهذا الاتهام الخبيث لعباد الله، وإنسان تعدى إلى الحرمة لأجل أن ينزجر ولا يعود لذلك مرة أخرى. فالمسألة ليست مسألة مال، وهذا أيضا ليس بمال ولا يؤول إلى المال، وإنما الحد سواء كان حد زنا أو حد قذف أو حد شرب إنما هو للزجر، ولا يكون الزجر إلا بإقامة الحد، لذلك لا يصح فيه الصلح بحال من الأحوال. نعم. ولا عن حق شفعة أو خيار. ولا عن حق شفعة. بالنسبة للشفعة، أنا مثلا أنا وزيد من الناس لنا عرش، وباع زيد حصته على آخر، فمن حقي أن آخذ حصته بالمبلغ الذي بيعت به، هذه الشفعة، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فأنا ومحمد لنا أرض، وهذه الأرض مساحتها كذا، لي النصف وله النصف، لي الربع وله 3/4، له الربع ولي 3/4، المهم ما علمت أنه إلا أنه قد باع، قالوا لي بأن شريكك قد باع حصته، أقول لي الشفعة، بمعنى إذا قلت هذا الكلام أصبح من حقي أن أخذها من المشتري بنفس القيمة الذي اشتراها به من شريكي. لكن لو قلت أريد أن أتصالح بكم، كم تعطيني وأتنازل عن الشفعة، إذا قلت هذا الكلام معناه أني راضي، لأن الشفعة لإزالة الضرر، وإذا تصالحت مع المشتري دليل ألا ضرر علي، أليس كذلك؟ أنا أجيزت لي الشفعة وأصبح من حقي أن أشفع وأن أنتزع هذه الأرض ممن انتقلت إلي، لماذا؟ لأن علي ضرر، لأن علي ضرر بانتقال حصة شريكي وأنا أولى بها. فإذا تصالحنا قلت أخذ منك 1000 وأتنازل عن الشفعة، نصطلح على 2000 وليس لي شفعة، معناه أنه ليس علي ضرر، لأن الشفعة لإزالة الضرر، وإذا تصالحنا فلا ضرر. كذلك زمن الخيار، أنا لي الخيار 2 يوم، لي الخيار إلى بعد صلاة الجمعة، لي الخيار إلى 1 أسبوع، لأجل أن أفكر في الأصلح لي وأفكر فيما فيه نفع وصلاح، هل أقدم على البيع أم لا، هل أقدم أن أحجم. فإذا تصالحنا في زمن الخيار معناه النفع، فتك الموضوع وانتهى. فلذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله لا صلح على شفعة ولا على بيع وقت خيار، الخيار إما أن أقدم إما أن أقدم، أما أني أصالح على أن أتنازل عن هذه الفترة فلا. نعم. لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال، لأن الشفعة ليست للاستفادة لاستفادة المال، وإنما هي لإزالة الضرر، والخيار للنظر في الأحظ، في الأصلح، في الأتم، في الأكمل، في الأنفع، فيما يعود علي بالمصلحة. لكن إذا صالحت عن الفترة معنى أني أسقطت هذا الخيار. نعم. وإنما شرع الخيار للنظر في الأحد والشفعة لإزالة الضرر بالشركة، ولا عن ترك شهادة، ولا عن ترك شهادة، لأن هذا حرام، لأن هذا صلح على حرام. وصفتها على ترك شهادة، إنسان أراد يقيم عليه دعوة ولديه بينة وأراد أن يقيم الدعوة أمام الخلق، وأنا لدي معرفة وإلمام وفهم، لأننا إذا جلسنا أمام القاضي سيقول لخصمي ألديك بينة، فيقول له نعم، فيجيبه القاضي بقوله يحضرها أي شيء، فيحضر ويشهد عليه. فأذهب أنا إلى الشاهد وقول أريد الصالح أنا وياك، أنا من الشهادة هذه أنك ما تشهد علي، أو أريد أن أتصالح أنا وياك لأجل تشهد لي، إما هذا أو ذا. فهذا صلح على حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح على ترك الشهادة، على ترك الشهادة الصحيحة، أو على الإدلاء بشهادة زور، إنما هو صلح على حرام ولا يجوز. أعد العبارة. ولا أن ترك شهادة بحق أو باطل، بحق أو باطل. إنسان يريد يشهد الباطل، أحضرته لأجل أن يشهد. إنسان عنده شهادة حق واصطلحت معه أن لا يدع، أن لا يؤدي شهادته، أن يماطل بالمدعي، يقول ما يعني صحيح أنا عندي شهادة لكن اسمح لي مشغول لا أتمكن من الذهاب معه، عندي التباط، عندي عمل، يماطل به حتى يفوت عليه، وهذا بناء على ما حصل بيني وبينه من اتفاق، فهو على ترك شهادة، فهذا صلح حرام. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم. وتسقط الشفعة إذا سارع عنها، وتسقط الشفعة. إنسان عنده كما قلنا أنا وزيد لنا عرض، وباع زيد النصيبة ومن حقه الشفعة، فجاء من جاء وقال أسقط حقك أو دع الشفعة وأعطيك مبلغ كذا، قلت وافقت، ففي هذه الحالة يسقط حقي في الشفعة وليس من حقي أن أخذ منه ريالا واحدا، لأن الشفعة لإزالة الضرر كما قلنا، وأنا رضيت بالألف، رضيت بالألفين، رضيت بالأكثر، رضيت بالأقل، فهذا دليل أن ادعائي الضرر ما هو إلا ادعاء باطل، فلذلك قابلت بمبلغ فيسقط حقي في الشفعة لأني وافقت على هذا الصلح، وموافقتي دليل على الرضا، والرضا دليل على القبول. نعم. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرداء بتركها ويرد العوض، ويرد العوض، يعني أخذ مبلغ 1000 ريال لأجل يتنازل عن الشفعة، يرد هذا 1000، يؤخذ منه ولا يسلم ريالا واحدا، لأن الشفعة كما قلنا لإزالة الضرر، وقد وافق على 1000، فدل على أنه لا ضرر عليه. وكذا حكم الحد والخيار وكذا حكم الحد، يعني لو أن إنسان مثلا صال على أن يتنازل عن الحد، قال إذا قلنا إن الحد للآدمي، لأن عندنا حد القذف من العلماء من يقول إنه للآدمي، ومنهم من يقول إنه لله عز وجل. وثمرة الخلاف يعني الحد كله 80 جلدة في حد القتل، لكن من قال إنه للآدمي قال إذا تنازل سقط الحد، ومن قال إنه لله قال يتنازل ولا ما يتنازل، الحد 80 جلدة لابد منه. إذا ثبت أنه قذف فحد في ظهره 80 جلدة. فإذا قلنا إنه للآدمي وصالح على مبلغ فإنه يسقط الحق أو يسقط الحد ويسقط المبلغ الذي أخذه صلحا. وكذا حكم الحد والخيار. وكذا حكم الحد والخيار، يسقط الخيار أيضا. الآن إنسان باع سلعة وقال لي الخيار إلى بعد صلاة الجمعة، جاء آخر وقال بدل ما يبقى لك إلى يوم الجمعة أنا بعطيك مبلغ 10,000 ريال 5,000 ريال وتتنازل عن هذا الخيار. قال نعم وافق، فلا يستحق شيئا، لا يستحق المبلغ ويسقط خياره لأنه أبدى موافقة، أنه متنازل عنه مقابل هذا المبلغ، ولا يستحق المبلغ لأنه بمعرفة الأحق والأصلح والأتم والأكمل. نعم. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح. الآن إنسان له أرض وآخر له أرض بجوارها، فتصالحا على أن يجعل ساقية في أرض الأول لأجل أن يجري معه الماء فصح ذلك. إنسان له عمارة وبجوارها شخص ملاصق، فقال المطر إذا جاء للسطح ينزل على أرض على سطحه وبعدين يتجه للخزان، أنا استفيد. فنريد أن نتصالح على أن أجري في أرضك هذه المواسير أو خطوط كهرباء أو أعمل في أرضك كذا أو مجرى للسطح في السطح يجري معه الماء، صح إذا تصالح أن يجري ماء في أرضه في سطحه واتفق على ذلك. فإن كان مدة محددة فهي أجرة، وإن كان إلى الأبد فهو في حكم البيعة. إذا كان سنة سنتين ثلاث عشر نقول أجرة، إذا كان دائما أبا يعني مثلا أنا عندي بئر عند باب الملك مثلا وهذه البئر فيها ماء وأرضي ومزرعتي هنا وبين بئري وبين المزرعة أرض لفلان، فاتفقت معه أن أجري الساقية أو أجري مواصير الماء مع أرضه، اتفقنا على ذلك فهذا صلح جائز. فإن كان مؤبدا فبيع تثبت فيه أحكام البيع، لأنه مر بنا أول ما قلنا كتاب البيع، وش قلنا؟ كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعتين مباحة. هذا منفعة بمشي الماء، إما ماء المطر مع السطح وينزل للخزان، وإلا ماء البير على الأرض ويروح للمزرعة. هو أسكن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعتين مباحة. ليه قلنا مباحة؟ ليه؟ كل عبارة من عبارات المؤلف رحمه الله، هذه عبارة الماتن وليست عبارة الشارع، فكل عبارة تحمل معنى. ليه مباحة؟ لأن في عندنا منفعة وغير مباح. منفعة ما تباح إلا لحاجة، منفعة ما تباح إلا لحاجة، ككلب الصيد لا يباح إلا لحاجة، لذلك لا يصح بيعه. وأما الماء في وسط الأرض فهذه منفعة مباحة. نعم، أنا ما أملك الأرض، وإنما أملك أن البير مالي إذا ركبت عليها المكينة وشغلت المكينة يمشي الماء مع فلان، أنا لا أملك، وإنما أملك مرور الماء على أرض فلان. نعم. وإن سأله على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوم أو سطح المطر ينزل وبعدين ينزل للسطح الثاني وبعدين للخزان. نعم. لدعاء الحاجة إليه. لدعاء الحاجة ليه؟ يعني أنا قد أكون مضطر، إذا ما مشيت الماء مع أرض فلان يمكن مزرعتي تموت، لأن الأرض مزرعتي هنا مثلا نقول 100 متر في 100 متر، 200 متر ما فيها ماء، والبير اللي في وسط المزرعة نظب ماءها وانتهى، ووجدت مكان حفرت فيه بئر ولا يمكن أن يصل هذا الماء إلى مزرعتي إلا من طريق مزرعة فلان، فإن اتفقنا على مدة، يعني نقول يمكن بعد سنة سنتين تأتي الأمطار ويعود الماء إلى مزرعتي وأستغني، فنتفق على سنة سنتين، وإلا نتفق باستمرار. فإما أن يكون إن كان مؤبدا فبيع، وإن كان مؤقتا فإجارة. نعم. فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، بعوض فبيع، بعوض مع بقاء ملك، الملك لك، فاستنى الماء أريد أن يمر، أريد أن يسير أو يعبر الماء من البيت إلى مزرعتي مارا بأرضك، إجارة، وإلا لي هذه الساقية ملكي فبيع. نعم. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. ما يشترط بيان المدة لأجل الحاجة، ما نقول لازم شهر وبعد الشهر سكر الماء، شهرين وبعد الشهرين سكر الماء، أو 3 أشهر أو سنة، لا، ما يشترط معرفة المدة، بأجرة أو ببيع. نعم. ويجوز شراء ممر في ملكي. ويجوز شراء ممر في ملكه. أنا الآن بيتي في هذه الناحية، والمسجد إذا أردت الذهاب إلى المسجد لازم أروح شارع أمشي حوالي كيلو أو أكثر، وهذا يشق علي، بينما المسجد خلف بيتي، فأتي لصاحب الأرض أقول أريد ممر، ممر أنا لا يمكن أن أبني فيه، وإنما ممر لأجل أن أعبر، فيجوز شراء الممر لأجل الحاجة. نعم. وموضع في حائط يجعله بابا. وموضع في حائط، يعني هو جاري مثلا له واجهة على الشارع وأنا خلفه وهو مو على الشارع، أريد مكان في حائطة أجعله باب لأجل أخرج من داري على الشارع على طول، إما على السكة ولا على الشارع ولا الزباق ولا كذا، لأجل أن أستفيد منه، فلا حرج في ذلك. نعم. وبقعة يحفرها بئرا. وبقعة، أنا أرضي نضب الماء والدم ما في ماء، فأستأجر منه أو أشتري منه بقعة أحفرها بئر لأجل الماء. نعم. وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا. وعلو بيت، الآن مثل ما نعرف الآن في الإعلانات في وسائل الإعلام وكذا، في بيع الشقق، أو مثلا إنسان باع عنده دكاكين يبيع السطح، يأتي الثاني ويبيع السطح، يأتي الثالث، لكن لازم ضوابط عن طريقة البناء وعدد الأدوار والشكل الهندسي للبناء وكذا، فهذا هو معنى قول المؤلف وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، يعني أنا بنيت مثلا، أنا حطيت الأساسات على أساس 3 أدوار، بعدين تتكوم عمارة 7 أدوار 8 أدوار على طول بيسقط على ما فيه، لا، لابد أن يكون بطريقة موصوفة. فالآن وقت المؤلف رحمه الله يمكن نقول من 600 سنة 700 سنة ذكر هذا، والآن بدأوا يبيعون الأسطح ويبيعون الشقق في الدور الأول في الدور الخامس في الدور 20، فهذا يعني عبارات الفقهاء قد يذكرونها ولا تأتي الحاجة لها إلا بعد سنوات طويلة. وأول لو وجدنا المقدمة في مقدمة الكتاب، في مقدمة، لأن هذا الكتاب الذي معنا شرح، فهو الروض المربع شرح للزاد، لو وجدنا صاحب الزاد في المقدمة يقول وربما، يعني لما يعني ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، حذف مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة. ففي وقته ذكر لنا هذه المسائل قد تكون نادرة الوقوع لكن الآن كثرت في وقتنا. نجد مثل الإعلان أنهم بنوا دكاكين ويريدون يبيعون الصرف، بنوا المعارض ويريدون يبيعون الصرف، بنوا الشقق ويريدون يبيعون الدور الخامس والسادس والعشرين وهكذا. فهذا ما فهو معنى قوله وعلو بيت يبني عليه بنيانا، لكن لازم يكون موصوف. ما أطلق لك العناد أنا بنيت ثلاث أدوار من تجي في عمارة مثلا خليها 20 دور على سطحي على طول بيتين ما يتحمل، فلا بد أن يكون موصوف مواصفات من مكتب هندسي معتبر موثوق به يبين لكل منا حقه. نعم. ويصح فعله صلحا أبدا، ويصح فعله صلحا أبدا يعني دائم إلى الأبد. أنت لك الأرض وأنا لي أنقاض، وهما يسمى عندنا في مكة يسمى بالحكر، يسمى بالحكر، حكر ألف لام وحكر ألف لام، الأرض أوقاف ألف لام والبنيان لفلان، ويستمرون على هذا أبدا يعني دائم، يعني ما هو سنة سنتين ولا 100 سنة ولا 200 سنة. نعم. أو إجارة مدة معلومة، لأن إجارة مدة معلومة 200 سنة. أحيانا نجد في بعض البلاد، في بعض البلاد تجد يسمونها صبرة، يسمونها صبرة 200 سنة 300 سنة 400 سنة أكثر أقل، وبعض البلاد يسمونها حكم، قد تحدد المدة وقد لا تحدد ويسمى حكم وهو بمعنى واحد، أجرة مدة معلومة أو أجر أو دائما إلى الأبد، لأن ما جاز بيعه جازت إجارته، ما جاز بيعه جازت إجارته. نعم. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، في هواء غير الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أو في أرضه وطالبه بإزالة ذلك أزاله، أزاله وجوبا. عندي أرض في فناء داري وضعت في عند السور أشجار، الأشجار ارتفعت تدلت على سور جاري، الآن صارت مشكلة. كيف؟ الشجر شجرتي أنا الذي غرسته، لكن الآن تدلت على على بيت جاري، جاري يمكن يريد يعمل تحت هذا السور غرفة، يمكن يريد منفعة، يمكن يريد يحفر بير، يمكن يبني كذا، يمكن يريد يغرس أشجار، والشجرة تدلت من سوري إلى سوري جاري، فما العمل؟ قال لزمه إزالته، لزم صاحب الشجر الإزالة، لأنك أنت لك سورة ولك فناء الدار، لكن ما من حقك تتعدى على قرار جارك، فالقرار الهوى الأرض ملك للجار، ليس لك أن تتعدى عليه. طيب يقول ما العمل؟ يقول صاحب القرار هذا يطلب من صاحب الغصن الإزالة. طيب هذا رقم، يبقى عندنا مرحلة واحدة، الآن طلبنا من الإزالة رفض قال لا ما أزيل، يأتي صاحب القرار ويلوي الغصن هذا ويرمي وراء السور دون قطع وقمشة، فإذا أمكن ذلك فهذا الأول، لواه صاحب القرار ودفعه إلى صاحبه الذي غرسه المال. طيب ما أمكن، إذا ما بقي إلا قطع من حقي أن يقطعه ويزيله ولا شيء، لكن يتدرج، أول يقول أنت تصرف بصفتك صاحب الغصن وصاحب الشجرة، تصرف أبعدها عن قراري، أبعدها عن ملكي لأنها أثرت علي، حجبت الهوى، منعت، سببت لي البعوض والناموس وإلى آخره، ما أريدها، أبعدها. ما رضي يلوي الغصن ويرمي في سوري الجهل، ما أمكن يقطعه ويرتاحه، لكن ما يقطعه إلا بعد بذل هذه الوسائل. يقول العلماء عليهم رحمة الله: أشبه شيء بالصائل، أشبه شيء بالصائل، يعني لو جاء إنسان وصال على آخر، ما من حقه أنه على طول مثلا يقتله ويطلع سكين ولا كذا، لا، يدفعه بالأسهل كالأسهل. قالوا: فإن ابتعد بدفعه باليد يدفعه، إذا ما ابتعد إلا بعصا بعصا، إذا ما ابتعد إلا بحديدة بحديد، وهكذا بشوي. فالآن صاحب الشجرة أو صاحب القرار وصاحب الهوى يطلب من صاحب الغصن، يقول: أبعد الغصن هذا، هذا آدم سبب لي مشاكل، حجب عني الهوى، حجب عن، أنا حط النخلة هنا صار ظلال عليها، وإذا صار ظلال النخلة ما تنتج على المطلوب، فأريد زال. فهو يتدرج معه بالأسهل كالأسهل، واضح؟